يا ابني آدم الاختيار، عدلك وظلمك اختيار، في مشيئة الله الرضا، وجهلك وعلمك اختيار. يا ابني آدم الاختيار، عدلك وظلمك اختيار، في مشيئة الله الرضا، وجهلك وعلمك اختيار.